بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تكملة ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وحيث أننا لم نكمله ويحسن أن نبدأ به من أوله بقراءة الشيخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. روي ذلك عن الأئمة، عن محمد بن إدريس الشافعي وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسويد بن سعيد وأبي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهارون بن موسى الفروي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن الصباح البزار وهارون بن عبد الله الحمال وعبد الوهاب بن الحكم الوراق ومحمد بن منصور الطوسي وإسحاق بن إبراهيم البغوي وأبي نشيط محمد بن هارون وعباس بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن أبي الثلج وسليمان بن توبة النهرواني وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأبي يونس محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي والحسن بن إبراهيم البياضي ومحمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد الله الصيني. قال: ومن أهل البصرة محمد بن بشار وعمر بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي والعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبادة بن البختري. ومن أهل الكوفة أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمذاني. ومن أهل مصر والعواصم والثغور أحمد بن صالح المصري والمؤمل ابن إهاب الربعي المكي نزيل مصر ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بلوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري نزيل ثغر وميمون بن الأصبغ النصيبي وسعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصيصي وعبد الرحمن بن سفيان الملطي وإسحاق بن رزيق الرصعيني ومحمد بن أيوب الأصبهاني نزيل طرسوس ورزقان بن محمد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الخشاب زرقان ليست رزقان زرقان زرقان نعم نعم وزرقان بن محمد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني نزيل طرسوس وأحمد بن شريك الشجري ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد بن شبوية. إنهم قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. نعم. وقالوا: هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. يعني لا فرق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، يعني قال مقالة كفر ويكفر من أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، لكن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، فكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق يعني كافر. وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذين دين الله به، يعني أكثر من 30 شخص من العلماء كلهم يقولون بهذه المقالة. السلام عليكم. سبق تقرر معنا شيخ أن هذا اللفظ محتمل. لفظ تقرر معنا سابقا أن لفظ القرآن مخلوق محتمل، ويقال القراءة صوت القارئ. بس ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي على طول، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والتفصيل الذي ذكرناه هو السبب، هو يعني لبيان لماذا لا نثبت ولا ننفي، لأن اللفظ مجمل وعلى ما قلت محتمل، لكن إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أثبت صفة الله عز وجل أنها مخلوقة، ومن قال عن صفة الله أنها مخلوقة فهو كافر. أي نعم، من يعني زعم أن صفة الله مخلوقة فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد زعم أن المخلوق وهو صوت القارئ أو المداد أو الرق، زعم أن هذه المخلوقات قديمة وأنها هي صفة الله فهو مبتدع. يعني الثاني مبتدع حيث جعل المخلوق صفة لله، والأولى يكفر حيث جعل صفة الله مخلوقة. أين سنت؟ يعني ما نفصل فيه أحسن الله، نقول من قال لا ما نفصل، لا الحكم هذا صحيح، لكن لو أحد قال وش نقول؟ وش السبب تمنعونا من الإثبات والنفي؟ نبين هذا البيان، نفصل هذا التفصيل. نعم صلى الله عليه. قال: وعن الحسن بن الحسن أبي منصور الباري أنه سئل عمن قال، والأسلم أن يقال لا تقول شيء، إيه؟ لا تقول شيء، لا تقول شيء. هذه المسألة اللفظي، مسألة اللفظ محدثة، فالخوض فيها اختار بعض السلف عدم الخوض فيها، لكن من أراد يعني أو يعني على مستوى عقلي يفهم يفصل له هذا التفصيل، لأن كثير من الناس تفصل لهم هذا التفصيل ما هم فاهمين وش تقول. أي نعم الله المستعان. نعم. قال: وعن الحسن بن السكن أبي منصور الباري أنه سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، قال: هم تارك السنة، لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. وعن عثمان بن خرزاد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن أهل خراسان عن محمد بن أسلم الطوسي أن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله، وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. يعني كثير من الناس يتوق إلى أن يعني يعرف الله معرفة يقينية عن طريق السمع تلاوة والكتاب، فعليه بالقرآن، القرآن هو حبل الله، هو صفة الله، فمن أراد أن يعرف الله فليتعلم القرآن وليقبل على القرآن، لأن القرآن هو صفة الله. هنا قال: وعن علي بن خشرم المروذي: من قال القرآن واللفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. هنا. وقال: ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول: من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. نعم. وعن أحمد بن سعيد الدارمي من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج إنهم قالوا جهمية كفار. وأحمد بن سعيد السعي ومثله قالوا جهمية كفار، يعني من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهم جهمية كفار، لأنهم عطلوا صفة الله عز وجل، زعموا أنها مخلوقة. نعم. وقال عبد الرحمن كتب إلي حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وعن علامة هذا، علامة أن القرآن ما هو مخلوق، إن ما أحد جاب مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. ثم تحداهم، يعني خفف التحدي بعشر سور، فأتوا بعشر سور مفتريات من مثله وعجزوا وسيعجزون. ثم خفف التحدي وتحداهم بسورة واحدة يصدق على أقصر سورة، على مثل سورة العصر. ما أحد استطاع، يعني منذ نزل القرآن إلى الآن وإلى قيام الساعة، فوإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بمثله، فإن لم تأتوا في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بمثله بسورة واحد واحد. نعم يا شيخ، إن كنتم صادقين، فإن لم ولن، أنا أريد ولن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذه لن أبدية في الدنيا، ولن تفعلوا، فهذا دليل على أنه صفة الله. صفة الله من يأتي بمثلها؟ ما هم بآلهة، مخلوقين لا يأتون بمثل كلام الخالق. فهذا من أدلة أنه صفة الله. ولا يزال التحدي قائم، مسيلمة الكذاب حاول وصار أضحوكة، حاول أن يعني يأتي بزعمه أنه كذاب، زعم أنه نبي وهو كذاب. جاء إلي عمرو بن العاص قبل أن يسلم وكان صديقا له، فسأل عمرو ماذا أنزل على صاحبكم، كأنه يعني قال سمعتهم يقولون أنزل عليه سورة قصيرة، قال ما هي، فتلا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال اللعين الخبيث مسيلمة أنه أنزل عليه سورة مثلها يريد أن يعارضه، قال ما هي هذه السورة، قال يا وبر بن وبر ما أدري شلون كلك صدر، يريد أن يأتي بسجع. فقال عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. شبه العقل، عقلية عمرو يعني رضي الله عنه قادته للإسلام، قال والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب. الكلام هذا كلام سخيف، لما قرأوا على ذكروا لأبي بكر شيء من كلام مسيلمة قال ويحكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا لا يخرج من إل، يعني من إله. نعم. فالحمد لله رب العالمين، لكن عاد من أراد الله شقوته طمس على قلبه، يسلكه في قلبه فلا يؤمن. نعم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نعم. قال وعن أبي مسعود أحمد بن الفرات أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرعة وأبي حاتم مثله إلا أن أبا زرعة قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي. وقال عبد الرحمن سئل أبو زرعة عن أفعال العباد فقال مخلوقة، فقيل له لفظنا بالقرآن من أفعالنا؟ قال لا يقال هذا. نعم، ليس لفظنا بالقرآن، يعني ليس القرآن ليس مخلوقا، لا يقال هذا، إنما أفعالنا مخلوقة، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. نعم. وعن محمد بن إسماعيل البخاري من زعم أني قلت لفظي بالقرآن فهو كذاب. نعم. وتجيء هذه الحكاية قال الإمام اللالكائي رحمه الله وتجيء هذه الحكاية بطولها في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أحمد بن عبد الله الشعراني من قال لفظه بالقرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. وعن محمد بن جرير مثل قول أحمد واحتج به. أحمد بن جرير الطبري. نعم. أو أحمد بن عبد الله الشعراني. وعن محمد بن جرير مثل قول أحمد واحتج بن حنبل. ليس أقرب مذكور أحسن الله إليك أحمد الشعراني؟ يحتمل، لكن هو له كلام، له كلام يعني في يعني احتجاج بقول أحمد سيأتي. نعم. صلى الله عليه. فرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة، وحين قرأه القارئ فلا يكون من لفظ القارئ القرآن ككلام الآدميين حين يلفظ به فيكون مخلوقا، وكلام الله لا يشبهه كلامهم لأنه غير مخلوق. كلام الله نعم لا يشبه كلامه لأنه غير مخلوق. نعم صحيح، ما حد أتى بمثله، لو كان مخلوقا لا أتوا بمثله، لو كان مفترى مختلق لا أتوا بمثله. نعم. فكذلك يخالفه في القراءة، وهذا معنى ما أشار إليه أبو عبيد رحمه الله. قول محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي القطان يقول سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وكذلك حكي هذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرم. قول أحمد بن حنبل قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ وأحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فالواقف الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي، والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر. اي نعم. صلى الله عليه. من علم الله. ها؟ قوله من علم الله. اي نعم. القرآن هو من علم الله. ما يرفع الجهالة مثل القرآن. القرآن من علم الله. نعم. فإنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. نعم. أعلم أنهم يتبعون. وفي الآية الأخرى فاعلم أنما أنزل بعلم الله. نعم. يعني اللي أشكل علي أن القرآن كلام الله وعلم الله صفة أخرى. نعم. وعلم الله صفة. نعم. هو صحيح. الكلام صفة والعلم صفة، لكن العلم أشمل، فالقرآن من علم الله وهو صفة أخص من صفة العلم. قال أبو إسماعيل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن، ولهذا قال الإمام أحمد القرآن من بالتبعير من علم الله. نعم. قال أبو إسماعيل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن مخلوق، فقال اللفظية جهمية جهمية، قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ قال أبو إسماعيل: وقيل له بهذا تقول؟ قال: نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى وعلى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغنى. هذا كلام ابن جرير اللي ذكرت لك. نعم. إلا عمن في قوله الشفاء والغناء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله الأولى مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية. قال الله تعالى: حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ قال ابن جرير: وسمعت جماعة. من يسمع؟ نعم، يسمع من القارئ، ما يسمع من الله. من الله. ومع ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الله؟ القارئ. منك. نعم، وليس من الله. فدل على أننا يعني نتلو كلام الله بألسنتنا ونحفظه في صدورنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ودل على أن القرآن يسمع بالآذان، وكيفما توجه فهو كلام الله. قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. شو كيف في التحدي؟ أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم، فهو من علم الله. نعم، بارك الله. نعم، قال ابن جرير: ولا قول عندنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله يعني قول الإمام أحمد بن حنبل. نعم، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع. نعم. قول أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي: وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور قال حدثنا جعفر قال: سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن فقال: هذا مما يسعك جهله والله. هذا قول لأهل العلم، يعني لا تكلم فيه. نعم، والله لا يسألك عز وجل عن هذا، فلا تتكلم فيه، فإن من زعم أن كلامه بالقرآن مخلوق فقد حجته لما يقول والله لا يسألك عز وجل عن هذا، لأنه لو كان مما يجب لبينه الله لنا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي كلام محدث بعد يعني ليس موجود لا في القرآن ولا في السنة إثباته أو نفيه، الواجب علينا السكوت، نسكت حيث سكت نعم السلف الصالح، نثبت ما أثبتوا وننفي ما أنفوا، وما لم يثبتوه أو ينفوه يسعنا ما وسعهم. ولهذا الكناني لما ناظر بشر المريسي عند خلق القرآن قال: هذا الذي تقوله هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني احرج، ما يقدر يقول لا ما علمه، قال علمه. قال: هل بينه؟ ما لو قال بينه قال طالبه بالبيان، هل هذا الكلام الذي تقوله علمه الصحابة؟ هل علمه وكتموه؟ ما استطاع أن يجيب. قال: أما يسعك ما وسعهم؟ لا وسعتك الأرض ولا السماء. فالمتوكل استلقى على قفاه يضحك وأعجب بهذه الحجة، ودخل إلى مختصره ثم خرج ورفع المحنة. نعم، هذا ذكر في الحيدة للكناني، كتاب اسمه الحيدة عبد العزيز الكناني، ذكر في هامشه مناظرة هذه المناظرة. نعم. قال فقد وافق اللفظيين لأنه إذا سمع منك القرآن فزعمت أن لفظك أنه لفظك فقد زعمت أن القرآن مخلوق، ولأنك تزعم أن لفظك بالقرآن مخلوق فقد أجبت القوم أنه مخلوق. قول إسحاق بن راهوية ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال سمعت إسحاق بن راهوية وسئل عن الرجل يقول القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، فقال إسحاق هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. نعم. وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية فقال هي مبتدعة. قال عبد الرحمن قال أبو علي القهستاني سمعت إسحاق بن راهوية إن لفلان يعني داود الأصبهاني في القرآن قولا ثالثا قول سوء، فلم يزل يسأل إسحاق ما هو، قال أظهر اللفظ يعني قال لفظي بالقرآن مخلوق. قول أبي عبيد القاسم بن سلام ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم السلمي بالكوفة قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام لو أن رجلا حلف فقال والله لا تكلمت اليوم بشيء فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحلف. نعم، لأن المقصود إذا قال لا تكلمت بشيء يعني من كلامه هو أو من كلام البشر، فإذا قرأ القرآن ما ليس القرآن كلامه ولا كلام البشر، لأن إيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به، ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن كامل إجازة قال حدثنا محمد بن الحسين المؤدب، يعني إذا نوى الحالف قوله لا تكلمت اليوم بشيء يعني لا تكلمت بالقرآن فهو يلزمه، نعم يلزمه نيته. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن كامل إجازة قال حدثنا محمد بن الحسن المؤدب قال سمعت أحمد بن سهل التميمي يقول سمعت أبا عبيد يقول القرآن برمته غير مخلوق. قال القاضي برمته كيف اشتملت عليه أوصافه؟ أي نعم، كيف اشتملت عليه أوصافه؟ مكتوب بالمصاحف، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مرئي بالأعين، فكله برمته، يعني كيف ما اتجه فهو كلام الله. قول أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن الفضل الأسلي الصيداوي قال أتى قوم أبا مصعب الزهري المديني فقالوا إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق، فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه، ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث. أي نعم، من الأنباط الجهلة، ولهذا الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق إلى بغداد إلى العراق، يعني فتنة تخرج من ها هنا من مطلع الشمس. نعم. قول محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حموية قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدوي حمدوي أو حموية ها؟ بالدال حموية عندي بغير ياء بغير دال من غير دال؟ نعم عندي حمدوي أجل ما أدري ابن حمدوي صلى الله عليه سهل بن حمدوي أظن مر علي هذا لفظ يعني حمدويه. نعم. ابن حمدويه قال حدثنا على أبو العباس الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما مات بخارتنك فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها فلم يتركني صاحب لنا من أهل فدفناه بها فلما أن أفرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس. فقال أستغفر الله أن تشهد علي بما استغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني. نعم. إني أقول كما قال الله عز وجل والطور وكتاب مسطور. نعم. أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن. فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل قال سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه فقلت يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. نعم. صنف كتاب خلق أفعال العباد. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير قال فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق وكيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر النقش أو في رق الخطة في القلب حفظ أو باللسان نفظ. يعني كله إذا فعل بهذه الصفات فهو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله. نعم. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر حلال الدم وبرئ من الله والله بريء منه. يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن يقول إن عندنا مصحف فاطمة ليس فيه حرف مما في أيديكم أيضا يدخل في هذا. أين؟ فأخبر الله جل ثناه أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم، هذا في عقيدة بن جرير الطبري. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز قال كنت أورق على داود الأصبهاني فكنت عنده يوما في دهليز مع جماعة من الغرباء، فسئل عن القرآن فقال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون، وقال في كتاب مكنون غير مخلوق، وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق. قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب الناشئ، وهو كفر بالله، وهو كفر بالله العظيم. صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا. فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ فهو واحد وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق. نعم، قال هو واحد، القرآن واحد. شوف يعني كثرة على كثرة يعني مصاحف على كثرة، هو واحد. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر محمد بن علوان المقرئ قال حدثنا وكيع يعني محمد بن خلف قال حدثنا أبو حمدان المقرئ قال لما هاج الناس في اللفظ عندي بالقرآن. حمدون قال حدثنا أبو حمدون إيه ذكر أبو حمدان أبو حمدون المقرئ لا ما أدري قال حدثنا أبو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في اللفظ في القرآن مخلوق وأمر حسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرخ، فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول أنا أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال فشككني فدعوت الله عز وجل الفرج، فلما كان الليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد فوقه شيخ ما رأيت أحسن منه أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جاء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجاء بصورة من سنجرد في قيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس فوضعت المزدكي نعم أي نعم فالذي أضل الناس فوضعت على قفا الرجل، فقال شيخ أضرب وجه ماني ليس نريدك. قال فنفح عن قفاي وأضرب به كيف شئت. قال وأنت فنفح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عني. قال فنحي عن قفاي واضرب به كيف شئت، فقال وأنت فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عني، يعني وجد حل المسألة هذه يعني في هذه الرؤية. إيه نعم، الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء 46 من النبوة. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق وأن الشيطان لا يتمثل به، صلى الله وسلم عليه. نعم. وفي من رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق من العلماء والصالحين. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري هذا. نعم. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني، أو قال فكأنما رآني في اليقظة، ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي حديث يعقوب مثلي، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حسين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي. هنا في تحفظ للمحقق، يعني يقول ليس كل من رأى، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رأى، فصحيح، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، على صفته الصحيحة، فقد رأى. نعم، لأنه قد يتمثل الشيطان له في المنام ويقول أنه رسول الله، لكن ليس بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تحفظ الداخل المحقق. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد يعني بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد بن أبي الأسد قال سمعت محمد بن منصور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلين أعرفهما بوجهيهما، قلت يا رسول الله ما نقول في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت للرجلين اشهدا كأنهما في اليقظة. وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدث عنه أبو داود السجستاني وابن صاعد المحاملي. وابن صاعد المحاملي والمحاملي أظن الواو زايدة أظن سلام. قال ذكره ابن أبي حاتم إن شاء الله إن شاء الله. قال ذكره ابن أبي حاتم قال ذكر محمد بن عبادة الواسطي قال سمعت أخي يحيى بن عبادة يقول سمعت رجلا من أهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لي قل ليحيى بن أكثم من قال القرآن مخلوق فقد كفر وقد بانت منه امرأته. ثم قال الرجل والله ما رأيت يحيى وما أعرفه، أفتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره عبد الرحمن الرسول قال له قل ليحيى. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحاج قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثني علي العابد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبادان، فقلت يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعبادان. بعبادان. فقلت يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن؟ هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. فقال وما ذنبي وقد رفعت لكم علما. وقد رفعت لكم علما علما ها؟ أو علما لكن اقرأ شوف. فضم إليه قوم وانقطع عنه آخر فانضم إليه علما لعله علما وقد رفعت لكم علما فضم إليه قوم وقطع عنه آخرون. نعم. فقلت يا رسول الله فكيف السنة وكيف أقول؟ قال هكذا وعقد 30 وأومأ إلى فيه وقال كلام الله ليس وليس بمخلوق. نعم. فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين وقفوا؟ فقال لا. لعله يوم قال 30 عقد 30 أن القرآن 30 جزءا، أن القرآن 30 جزءا كلها ليست مخلوقة. نعم. فقال لا نقول كذا ولا كذا. فقال فكلح وجهه وقال بيده كهيئة المستخف. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن طاهر قال كان أبي لا يكاد يرى رؤيا، فقال رأيت في النوم رجلا حسن الهيئة، فقال لي ما تقول في القرآن؟ فقلت لا لأسألنه عنه، لا أسألنه عنه. فقلت ما تقول أنت فيه؟ فقال فقال الخلق في كلام العرب التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال حدثنا أبو عبد الله نفطوي قال سمعت أحمد بن عمار بن خالد قال سمعت ابن الأعرابي يقول ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا أبو نصر ليث بن محمد الليث بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد المروزي قال سمعت أحمد بن محمد يعني المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في النوم وعليه حلتان خضراوان وفي رجليه نعلان شراكهما من المرجال وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر. فقلت يا أبا عبد الله ما الذي فعل الله بك؟ قال غفر لي وتوجني وكساني وقال لي يا أبا عبد الله إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مخلوق. إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مخلوق. نعم. قال سياق ما روي من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القرآن في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسن بن صباح قال سمعت خالد بن خجاش يقول رأيت في المنام كأن آت أتاني بطبق قطن فقال اقرأ. فقلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن داود يريد أن يمتحن الناس. إن ابن أبي دؤاد هذا الخبيث. إن ابن أبي دؤاد نعم شيخ المأمون. إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس، فمن قال القرآن كلام الله كسي خاتما من ذهب فصه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له، ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. نعم. قال أخبرنا يعني يمسخ مقابل قوله القرآن مخلوق. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسين بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فالج وأصاب آخر الذبحة ولم يسمه. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا علي بن الموفق قال حدثني أبو عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي يقال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤيا، فقلت أي برهام؟ فقال لي بصوت ضعيف نعم أنا برهام يا أبا عمرو. فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى قعرها. أعوذ بالله. قلت فتحتكم أحد؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر يعني ابن أبي العوام. ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألت عن هذا فحدثني كما حدثني علي بن الموفق عنه. قال أخبرنا أحمد بن حسون قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي القاضي قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوسي فكنت أعرض عليه الإسلام فيأبى فمات على المجوسية فقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتكم أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي الطوائف؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبيد الشهراروزي قال الهشرزوري الشهراروزي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أحمد بن نصر الشهيد يقول مررت برجل وقد صرع فجئت أقرأ في أذنه فإذا قائل يقول دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. آخر الجزء الثاني من أصل أبي بكر ترثيثي الطريثيثي. إن شاء الله نبدأ بالجزء الثاني في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، في استفسار؟ نعم اقرب شوي، اقرب حتى اسمعك. متوفات؟ نعم. اذا كنت اعتمرت عن نفسك اي، بس ما تخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة، ادعو لها وطف سبعة اشواط عنها ويكفي. اي نعم اي، الا صحيح يقول ليس اذا كان القرآن مخلوقا فان مصير المخلوق الى الموت. اي صحيح نعم، لكن القرآن ما يموت. الجواب تتمة كلامك، القرآن لا يموت، القرآن كلام الله. نعم صفة الله عز وجل، والله بصفاته هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. أحاط بالزمان وأحاط بالمكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. نعم فهم صحيح يا شيخ. نعم لا، القرآن ليس مخلوقا ولا يموت القرآن. نعم الحي الذي لا يموت، فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. يقول قول أهل العلم في الختان وصحة حديث عطية، رأيك في القول بأن النقاب عادة؟ أما حديث عطية فهو صحيح، إنها كانت يعني تختن البنات أو، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما قول أهل العلم في الختان، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، وهو يعني من علامات المسلمين. وعلى كل حال يختن الصغير قبل أن يكبر ويصعب عليه الختان، هذا هو الأولى. أما الأنثى فقالوا إنه مباح، يعني القول الوسط. نعم الأنثى أولا يعني فيه من أهل العلم من قال سنة، وفيه من قال أنه مكروه لا يجوز، وفيه من قال إنه مباح، وهذا هو القول الوسط. لكن ما المراد بالختان الأنثى؟ ألا يكون يعني إنهاك مثل ما يفعل بعض الناس، ينهكون ختان الأنثى ويعني يصبح الحقيقة يصبح يعني متجاوز به الحد، لأنه إذا يقولون إذا أنهك في ختانها فإنها تزول شهوتها نهائيا ولا تكون يعني تقبل الرجل. بل لكن إذا كان وسط فهو يزيل الشبق، يعني إذا كان الختان بالعادة هو يعني رأس البظر شيء بسيط جدا ولا يزاد على هذا، فهو هذا يعني يخفف من الشبق الشديد وتكون وسطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبهى في الوجه وأحضى عند الزوج، وإذا ترك فهو سنة لا إثم فيه. فالناس يعني بالغوا في مسألة، أما الذكر فهو واجب تركه، لا يجوز ما يعني تركه يوجب الإثم. نعم لا يجوز. بقي يقول: رأيك في القول بأن النقاب عادة؟ هذا جاهل، الذي يقول النقاب عادة جاهل، إما أنه جاهل وإما أنه بيجاري الناس. شاف الناس الآن مقبلين إلى رفع نزع الحجاب، أي نعم، ويبي يجاملهم حتى يقال والله هذا متحضر، هذا علماني، هذا كذا. مع الأسف الآن الفخر يعني في من يفتخر بأنه علماني، وفي من يفتخر بأنه عصري متحضر ديمقراطي، غير متشدد. إذا كان الدين تشدد فالله المستعان، إذا كان الالتزام بالشرع أي نعم. فالنقاب حجاب لا شك أنه واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها. نعم يا شيخ، أحبك الله الذي حوتنا به. أنا شايف بس هذا قبلك. نعم في المنام هنا فقد رآني حقا، فقد رآني ما أدري ما مر علينا بحديث اليوم مرة إيه، فسوف يراني يعني يوم القيامة إذا كان مؤمنا، لكن يظهر لي أنه من رآني في المنام فقد رآني حق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ها غير المؤمن، لكن هل ينفعه؟ أقول هل ينفعه؟ هي الرؤية الصالحة، الرؤية التي حق، الرؤية الصالحة من العبد الصالح، هذه هي الحق وجزء من 46 من النبوة. أما الكافر فهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يراه كما يعتقد فيه، يرى موصوفه، فهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام بغير صفته، فقد يرى، قد يرى من يقول إنه نبي، قد يرى شيطان. أي نعم. لا أخونا هذا قبل، لا الله يتكلم تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وليس محصور كلامه في القرآن. كلم موسى قبل أن يكلمه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وكل يوم هو في شأن، كل حادث يحدث بقول الله كن فيكون. كم الحوادث؟ ما من حادث يحدث إلا بكلام الله. فهذا جاهل اللي لا سمعت من شيطان علماني. أحسنت، يكفي. أي هذا أصلا لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بكلام الله، لا يؤمن بالله، فكيف يؤمن بكلامه؟ هو شيطان إنس أو جن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أقول يوحي بعضهم إلى بعض، أي نعم، زخرف القول غرورا، شياطين الجن شياطين الإنس، علمانية إلى آخره. نعم. شيخ بارك الله فيك، أحد الأخوة بالله. نعم. كان يتعامل مع الجن. إي. الرصد الذهب على أساس أنه يحصل على الذهب. إي. وكان يأخذ من الناس أموال ويوهمهم أنه راح يطلع لهم ذهب، أموال كبيرة. وهذا رجل تاب إلى الله عز وجل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هل تقبل توبته يا شيخ؟ أي تقبل توبته إذا أرجع حقوق الناس، إذا أرجعها إليهم تقبل. توبة من شروطها الإقلاع عن الذنب. والندم على ما فات والعزم أن لا يعود، وإذا كان مجرما في حق أو أخذ حق أحد فيستحله أو يرجع حقه إليه. قصدنا باقية، إذا سامحوه يستسمحهم، يستسمحهم ولعلهم يفعلون خيرا إذا عفوا عنه. أي نعم، لأنه تاب، إذا صدق في توبته سيلين الله قلوبهم إن شاء الله. نعم. ها؟ صلوا خلف الإمام. يعني بقي عليك ركعة. أي تقرأ الفاتحة بس، تقرأ الفاتحة بس. نعم. أي وش يقول الشافعي؟ لا ما هو صحيح. أنا رأيي وش تبي برأيي؟ أقول ما أظن يثبت عن الإمام الشافعي أن يجيز بناء الكنائس، لكن الكنائس اللي مبنية قديمة ربما تترك لأهلها. لا ما يجوز، أنت سؤالك هذا سؤال عالم، بس تبي تشوف وش يعرف اللي جالس على الكرسي. الله المستعان. نعم. ها؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا وقد وضع له سترة، أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، يجوز المرور. لا أنت، أنا قلت لك المنفرد الذي وضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته. أي نعم، إن لم يكن في ستر. نعم إذا ما كان في سترة واحتاج. نعم نعم، الحلق أفضل للمعتمر يعني أو الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين رابعة. نعم. ها؟ بعد الإمام يعني في سكتات الإمام، هذه مسألة فيها خلاف كثير، ولكن الأحوط أن يقرأ في سكتات الإمام الفاتحة إذا أمكنه. أي نعم نعم، من بلد بعيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم معه آلاف مؤلفة في حجة الوداع، جاءوا من الشرق والغرب ومن أماكن بعيدة، وما منهم واحد خرج إلى التنعيم حتى يكرر العمرة. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي الشيخ ابن باز رحمهم الله. العمرة تخصص لها سفرة خاصة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أي إذا كان ما يصلي لا تصلي عليه، لكن قد تكون جاهلا أو أفتاك أحد وقال أنه ربما ترك الصلاة كسلا فهو مسلم، فعلى كل حال مستقبلا اللي ما يصلي لا تصلي عليه. نعم نعم، ولو عن أحد آخر. لا ما أي نعم، ما حصل هذا. ها؟ يعني مساومة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. ها؟ ما في بأس، ما في بأس، خياط مخيط أقوى من أقوى